No. فيها انا وسلم. ماشي الله اكبر. عارفين انك لا سلام يا سيدي. الله اكبر. اي والله بارك الله. نعم ان الله فلا مرد له